مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال الأخت أم إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم كثيرا على هذا البرنامج، وأسأل الله العظيم أن يبارك في هذه القناة المباركة وكل علمائها، وعلى رأسها الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسن. لو سمحت يا شيخ، بارك الله فيك يا أم إسلام، تفضلي. عندي سؤالين لو سمحت. أنا مريضة منذ الصغر بالرئتين، فلما أكون أصلي وقائمة وتجيني الكحة فيأتي معها البلغم، هل ممكن أن أقرأ القرآن في الصلاة بدون أن أحرك شفتي يعني صامتة؟ السؤال الثاني، لو أنا عملت الحجر عند القبر وهو عرفت أنه مكروه وبدع، فعلي توبة، فهل أشيله يعني خالص أم أستغفر فقط؟ لا، أنا السؤال الثاني، عملتي إيش يا أختي؟ الحجر في عند القبر في اسم أمي الله يرحمها. حجر. فعرفت أنه بدعة. بس يعني أريد أن أتوب، هل علي أن أشيله خالص إن أستغفره؟ إن استطعت أن تزيليه فأزيليه أفضل، إن استطعت أن تزيليه فأزيليه. لو في صعوبة لا تفعلي هذا مرة أخرى، بارك الله فيك. بالنسبة لقراءة القرآن دون تحريك الشفتين، قراءة القرآن والأذكار الشرعية لابد فيها من تحريك اللسان، الحد الأدنى تحريك اللسان، يعني لا يصح في الأذكار الشرعية أو في القراءة أو في التلاوة أن أجري الآيات على قلبي أو على عقلي أو على ذهني، لكن لابد كحد أدنى من تحريك اللسان والشفتين. تحريك اللسان والشفتين هذا حد أدنى، لأن احنا عارفين أن الحروف لها مخارج، وهذه المخارج منها ما هو في الحلق، ومنها فهو في أقصى اللسان ووسط اللسان وأطراف اللسان والشفتين وحتى الخيشوم. هذه لا تجوز التلاوة إلا بهذا، حتى وإن كانت التلاوة سرا، يعني أنا لا أرفع صوتي، لكن على الأقل أحرك لساني وأحرك شفتي. أما عن البلغم الذي يأتيك فلا شيء عليك في هذا، عفى الله عنا وعنك وشفاك الله وعافاك، فلا شيء عليك، وتستطيعين إن شاء الله أن تصلي وأن تقرأي بالصورة التي تتيسر لك، لكن صورة أنك تجري الألفاظ والعبارات على القلب فقط، هذه ليست قراءة وليست تلاوة. الحد الأدنى حركة اللسان وحركة الشفتين، تسمعين نفسك والله أعلم. الأخت أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور جمال، بارك الله في حضرتك يا اختي، جزاك الله خير وجزاك الله الرحمه كلها خير يا رب. الله يبارك فيكي. والله يا دكتور عايزه اصحك سؤال احنا بنساله كتير ما بيننا وبين الاخوات، وكتير يعني مختلفين في الاجابه، عايزه اجابه واضحه على ما ملكت ايمانكم. يعني احنا مش فاهمينها. مختلفين ازاي ام خالد؟ يعني في بعض الناس بتقول او احنا قرانا تفاسير في بعضها موضح وبعضها مش موضح. ان هم يعني كانوا ملك اليمين للرسول عليه الصلاه والسلام او الصحابه ان هم يعني يعاشرون معاشره الزوجات. وبعض التفاسير الاخرى ان هم كنا جاريات للخدمه فقط. طبعا الايه يا ام خالد جاءت في مبحث حل النساء، حل النساء للرجال. قال ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا إباح، حل وإباح، مثنى وثلاث ورباع. ثم جعل الله سبحانه وتعالى القاعدة أن الإنسان إذا وجد من نفسه أنه لا يستطيع أن يعدل بين أزواجه وبين نسائه فقال له: فواحدة، يعني فواحدة لك. وطبعا هنا حل نكاح برضو، خدي بالك. ثم قال: أو ما ملكت أيمانكم. أو هنا للتنويع، حكم ملك اليمين يختلف عن حكم الزواج. حكم الزواج في عقد نكاح، في ولي، في شهود، في عقد اسمه عقد النكاح، في زوجة لها حقوق شرعية وزوج له حقوق شرعية. أما أو ما ملكت أيمانكم فهذه نساء، أو هؤلاء نسوة كنا مملوكات، يعني يقعنا في الرق إما بسبب الأسر في المعارك وإما بأسباب أخرى. الإسلام جاء فوجد الرق موجودا فتعامل معه على هذا الأساس، فأباح للرجل أن يعاشر مملوكته، أن يعاشر ملك اليمين. فإذا ما أنجبت منه، هتنجب منه مش بعقد زواج، مش بعقد نكاح، هي ملك يمين. فإذا ما أنجبت منه تسمى أم ولد. وحضرتك يا أم خالد لو بتدرسي في الفقه هتجدي في أبواب الفقه في الآخر كده، في أبواب المعاملات، الحديث عن أم الولد، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعن، وقول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين أن ولدها يعتقها أو يحررها. وكل هذا باب يبين أن هذا لم يكن نكاحا ولا زواجا، لكن أباح الملك حل اللقاء بين الرجل والمرأة. وإن ثبت أو نجم عن ذلك ولد، فالولد لمالك الرقبة، لمالك اليمين، الولد لأبيه للفراش. فملك اليمين يثبت فراشا كما تثبت الزوجية فراشا. ملك اليمين يثبت حل المعاشرة كما تثبت الزوجية حل المعاشرة. أما القول بأنهن كن للخدمة فقط فهو قول يعني غير صائب. نعم كان بعضهن كن للخدمة، يعني أصل ملك اليمين ده حل وليس إيجاب ولا وجوب. فللرجل أن يعاشرها وأن ينجب منها، وللرجل أن لا يعاشرها فهي مملوكة، له أن يعتقها ويحررها. طبعا الآن الرق لم يعد له وجود بحال من الأحوال، فأصبح هذا السؤال سؤال تاريخي محض، يعني ليس للرق وجود الآن نتكلم في هذه المسألة، لكن نحن نتكلم فيها كلاما علميا يتعلق بتفسير الآيات والأحاديث، والله أعلم. أبو أنس، السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ ازي حالك؟ بارك الله فيك. لو سمحت يا عم الشيخ، كنت عايز اعرف بس حكم الماكينه، ماكينه حلق الشعر للنساء. ماكينه حلق الشعر للنساء، الماكينه تقص ولا تحلق. وان كنت تقصد للنساء ايه؟ النساء لا تحلق شعوره، لا يحلقن شعورهن في الوجه. لا مش الوجه، الرجل واليدين. يجوز المراه تتجمل وتزيل الشعر من اي مكان في جسدها، لا شيء عليها في ذلك، تستخدم الماكينة، تستخدم الفتلة، تستخدم أي وسيلة مباحة، تستخدم بعض الكريمات التي تزيل الشعر بدون أذى، كل هذا جائز للمرأة. المرأة تتقي الحاجبين فقط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن لعن الله عز وجل للنامصة والمتنمصة. أما إزالة الشعر من الوجه والبدن للمرأة، وطبعا في شعر يجب إزالته زي شعر العانة، شعر الإبطين، فإزالة الشعر للنساء ليس فيه شيء، والله أعلم. الأخت ناهد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة ممكن حضرتك أسألك؟ اتفضلي يا أختي. حضرتك بالنسبة للجواز العرفي، نعم، حضرتك شروطه إن هو يكون فيه شهود ولي؟ هو بس يعني أنا عايز أقول حاجة، إن الزواج هو الزواج. أيوة الزواج هو الزواج. الزواج له أركان وله شروط لكي يقع زواجا. لابد من الولي، ولابد من الإشهار، الشهود والإشهار. أيوة. وطبعا الزوج والزوجة والصيغة اللي هي الإيجاب والقبول. طب حضرتك بهذا يقع الزواج. إذا سجلناه عند المأذون وراح المحكمة يبقى موثق. أيوة. إذا ما سجلش يبقى عرفي. أيوة. معنى عرفي إن لم يوثق. أيوة. واخد بالك يا أختي؟ أيوة. لكن أنا بحترز إن في بعض صور، في بعض صور مما يقال عنه زوج عرفي ليس بزواج، ناخد بالنا. أيوة. فالنكاح بغير ولي على قول جمهور أهل العلم هو الذي نفتي به لا يجوز، سواء كان عرفيا أو موثقا. طبعا التفصيلات، الأصل عندنا أن النكاح يكون بولي، كذلك النكاح بدون شهود نكاح فاسد. أيوة. نكاح باطل سواء كان وثق. طبعا المأذون لن يوثق إلا بشهود. أيوة. لكن أنا بقول أن هذه أمور تقدح أصلا في صحة الزواج. أما قضية التسجيل فهي قضية مصلحية أوجبها ولي الأمر لمصلحة المجتمع ولمصلحة النساء والأولاد، لأن بعض الناس، ودي من خطورة الزواج العرفي وإن كان صحيحا، أنه قد لا تترتب الحقوق الشرعية على الأقل أمام المحاكم. يعني لو أنكر الرجل أو الزوج الزوجة هنجد صعوبة في الإثبات. كان قديما وسائل الإثبات كثيرة منها الشهود، الآن هنجد صعوبة جدا في الإثبات. إذا مات عنها ربما لا ترث منه أو لا يرث هو منها، لأن الآن أصبحت المستندات الرسمية لها حجية لا ترقى لها حجية مثلا شهادة الشهود أو نحو هذا. فلابد أن نعرف أن توثيق عقود الزواج مصلحة، وأن المشرع أو أن ولي الأمر في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين الحقيقة حينما نص على وجوب التوثيق فإنه نص على ذلك لتحقيق المصلحة العامة وكذلك المصلحة الخاصة. فلا ينبغي لأحد أن يضيع مصلحته ولا أن يعرض نفسه لما لا يطيق. لكن إحنا عندنا في قانوننا المصري يا أختي العقوبة الموقعة على الزواج غير الموثق أنه لا تسمع دعوة الزوجية. يعني الزواج معترف فيه أو معترف فيه طالما هو متوافر أو مستوفي الشروط والأركان، لكن لا تسمع دعوة الزوجية أمام المحاكم. مع التعديلات الأخيرة في القوانين، قوانين الأحوال الشخصية، صارت تسمع دعوة الزوجية في الزواج العرفي في حالة الطلاق وفي حالة ثبوت الولد، في حالة إرادة المرأة الطلاق وفي حالة ثبوت الولد. وشوف كلمة حالة الطلاق، يعني تزوجها عرفيا وبعدين سابها، طنشها، رماها، يبقى هي زوجة ولا مش زوجة؟ طب لو راحت اتجوزت واحد تاني تبقى جمعت بين زوجين ولا ايه؟ كل هذه مفاسد قد تترتب على تساهل الناس في هذه المسألة. ولهذا الواجب على المسلمين كما راعى ولي الأمر أن يحقق لهم المصالح العامة والخاصة، الواجب على أحد المسلمين وأفراد المسلمين أن يسعوا أيضا في تحقيق مصالحهم وألا يعرضوا أنفسهم لما لا يطيقون، والله أعلم. الأخت أم خلود، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضلي يا الله يعاونك يا شيخ ويعلي مقدارك. بارك الله فيك. الشيخ انا متطوعه في خدمه الله في مسجد معصف القران، ووقتي ساعات نبدا بيني بروحي ان كن نفكر شوي، معنى كيف نخدم في ربي نحفظ القران، وثم شكون حفظ ونفرح ونحس بسعاده، نحس بسعادة ما تصفش، نحب نوصلها كسعادة، أما نخاف في ساعة من فايق روحي نقول لعلت ربي ما قبلت، أنت فرحانة كفكة لعلت ربي ما قبلت ما تدريش، يعني نحب العيشة في تفرحي السعادة. تفرحين بالطاعة نفرح بخدمة نفرح. نعم نعم بالطاعة بالروح. التي توفقت لها هذا شيء حسن، هذا شيء حسن لا يقدح في الإخلاص. فإن شاء الله من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. تفضلي يا أختي. الشيخ عندي سؤال على في سجود التلاوة، قريت في كتاب بعد فزة سنت نسلم كي انك نصل السجود نهز السجدتين ونسلم ولا كل سجدة نقرأ زي السجدة الأخرى نسلم ولا ما فهمتهاش نبي. واضح سؤالك يا أم خلود. أم خلود بتسأل عن سجود التلاوة. شيخ عندي سؤال آخر، يجوز المرأة أن تصلي بالنساء؟ معنا في القسم لا في الجامع، في القسم يوجد مثال العصر، ويجوز تصلي المرأة بنتها ولا لا؟ ماشي يا أم خلود. الله يوفقك. بارك الله فيك. يا شيخ وجاوبني على السؤال الأول، راني نحب نواصل في السعادة غير نخاف. ربنا يبارك فيك يا أم خلود. كما قلت لك، حبك للطاعة وسرورك بها لا يقدح في إخلاصك إن شاء الله، بل هو من الأشياء المحمودة في الإنسان، كما قلنا من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، هكذا جاء في الحديث. كذلك أم خلود سألت عن سجود التلاوة، هل يجب له سلام؟ وبعض الناس بيعتقد أن السجود، طبعا هو في داخل الصلاة ما فيش فيه إشكالية، سجود التلاوة في داخل الصلاة هيكون من قيام، لأن القارئ يقرأ وهو قائم، القارئ يقرأ القرآن في قيامه، لا نقرأ في الركوع ولا في السجود. فإذا ما جاء لآية السجدة خر ساجدا ثم كبر وارتفع وعاد إلى التلاوة مرة أخرى. لكن خارج الصلاة، إذا كان يقرأ القرآن خارج الصلاة، هل يسلم للسجود؟ هل يتشهد للسجود؟ الحقيقة الراجح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة سجود لا يفتقر لا إلى التكبير ولا إلى التشهد ولا إلى السلام، هو سجدة، إذا وصلت إلى موضع السجدة سجدت. إذا كبر الإنسان لا بأس، يعني نقول لا بأس، لكن هو لا يجب عليه أن يكبر. ماذا يقول في سجود؟ يقول ما يقول في سجود الصلاة، يقول ما يقول في سجود الصلاة. يبقى لا يجب عليه أن يجلس لتشهد ولا أن يسلم، لأنه ليس يصلي، هو ليس في صلاة، ليس في صلاة. واللي قال هذا من أهل العلم قال لأن السجود بعض الصلاة، يعني جزء من الصلاة، فيفعل فيه كما يفعل في الصلاة. طبعا هذا التخريج فيه تزيد، فيه تزيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد للشكر، وسجد أصحابه للشكر، وسجد للتلاوة في الصلاة وخارج الصلاة. أما في الصلاة فعلمنا أنه سيسجد ثم يعود إلى القيام والتلاوة مرة أخرى، فله حكم خاص. أما خارج الصلاة فكان الثابت في سجودهم أنهم يسجدون، ولم ينقل عنهم لا تكبير ولا تسليم ولا جلوس للتشهد أو نحو هذا، فإن هذا موضعه الصلاة وليس موضعه السجود خارج الصلاة. والسجود خارج الصلاة سواء كان للشكر أو للتلاوة فإنه عبودية خاصة لها أحكامها الخاصة التي نرجع فيها إلى ما ثبت عن حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت أم زكي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضلي. ما هو حكم لبس المعطف فوق الحجاب، معطف الشتاء مثلا؟ لا بأس. سمعاني يا أم زكي؟ لا بأس به. وكذلك ما هي السنن المؤكدة اتجاه الواجب عملها اتجاه المولود الجديد؟ نعم. وهل تجوز العقيقة بمال مختلط بمال السجائر؟ وأرجوك الدعاء لزوجي أن يبدل الله لنا هذا المال، أرجوك يا شيخ. ربنا يوفقك ويوفق زوجك ويرزقكما الحلال الطيب، ويبارك لكما في النبتة الصالحة التي رزقتما بها، يبارك لكما في الولد ويجعله إن شاء الله ولدا صالحا ذكرا كان أو أنثى. بالنسبة لسنن المولود، من أعظمها وأهمها العقيقة التي ذكرتيها. هذه العقيقة طبعا يجب أن تكون من مال طيب، من مال حلال، المال المختلط لا يصلح في القربات. إذا كنا نستطيع أن نميز المال بعضه عن بعض، يعني إيه؟ يعني في مال مسروق أو مال مغصوب أو فوائد ربوية أو نحو ذلك، كل هذا نستطيع أن نميزه بعضه عن بعض، فنخرج الحرام ونتخلص منه، نتوب أولا من الحرام ثم نخرج القدر الذي تحصل لنا في أموالنا منه نتخلص منه بالصدقة. أما إذا كان المال المختلط لوجود شبهات في بعض العمل كمن يعمل في بعض الأماكن في فندق أو في مكان سياحي في بعض الحرمات ولكن عمله في الأصل حلال، فهذا المال المختلط لا يستطيع المرء أن يميز بعضه عن بعض. إن شاء الله هذا المال ينفق منه على نفسه وينفق منه على العقيقة، ويستحب له أن يكثر من الصدقة تطهيرا لماله وتطهيرا لحياته ولبدنه إن شاء الله. معنا اتصال. أم إسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا آسفة لم أفهم جيدا الجواب الثاني اللي هو أريد التوبة على وضع الحجر في القبر، هل أشيله أم أستغفر الله؟ أنا قلت لك إن استطعت إزالته فأزيليه، شيليه. إذا كان هذا عسير أنت خايفة من إخواتك يزعلهم مش قادرين يستوعبوا المسألة، مش كده؟ طيب شكرا. ففي الحالة ديت خلاص أنت تتركيه ولا تفعلي هذا مرة أخرى وتستغفرين الله. طيب شكرا. السؤال الأول لو تكرمت. نعم. أعزك الله وكرمك، أنا آسفة، يعني ممكن أن أبزق على اليسار في منديل وأنا أصلي؟ وشكرا جزيلا. نعم نعم، الإنسان وهو يصلي أحيانا يعني يحتاج إلى أن يبصق أو أن يتمخط أو نحو هذا، يفعل هذا لا شيء عليه، يستخدم المنديل أو حتى يستخدم ثوبه إن لم يجد منديلا وهو يصلي، لا شيء عليه في هذا. طبعا استحباب ناحية اليسار ده، في حتى تفل استحبابا، يعني في مصلي يتفل ويبصق استحبابا، زي إيه؟ إذا جاءه شيطان وسواس الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا شيطان يقال له خنزب، ثم أمرنا أن نتعوذ بالله منه وأن نبصق أو أن ندفل عن يسارنا ثلاثا. التفل هنا تفل لا يحتاج إلى منديل، البصق هنا لا يحتاج إلى منديل لأنه إخراج الهواء مع بعض رزاز الريق بسيط، هذا لا شيء فيه، وهذا لا يقدح في صحة الصلاة، بل هو من تمام استجلاب الخشوع لله عز وجل فيها، والله أعلم. أما استخدام المنديل في الصلاة فهو جائز باتفاق أهل العلم، لا أعلم من منع منه، ولا هذا أولى من أن يبلع الإنسان بصاقه أو مخاطه أو نحو هذا يخرجه ويتخلص منه، خاصة وهو في حالة مرضية أو في حالة احتياج إلى هذا. فعفى الله عنا وعنك يا أم إسلام وتقبل الله منا ومنك. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ جميل؟ بارك الله فيك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. أنا ليه سؤالين. تفضلي. السؤال الأولاني، أنا ساعات بقوم لصلاة الفجر بيكون خلاص الجامع اللي جنبي أقام الصلاة، فهل أتوضأ وأصلي الركعتين بتوع الفجر ولا وراحت مني سنة الفجر عشان أقام الصلاة في المسجد؟ لا، هو أنت هتصلي جماعة مع المسجد ولا هتصلي لوحدك في البيت؟ لا في البيت. طيب مالكيش علاقة بالمسجد؟ يعني ليا صلاة تقوم تصلي ركعتين السنة وبعدين تصلي الفجر. حتى إن أقام الصلاة في المسجد؟ حتى إن أقام حتى لو خلص المسجد صلاة. ليه؟ لأن أنت لسه في الوقت، والسنة تسبق الفريضة، سنة الفجر تسبق فريضته. لكن المشكلة دي ممكن تثور بالنسبة لك حضرتك لو فاضل دقائق على الشروق. لا لا لا، ده بيكون الصلاة. ما أنا بقول لك لو فاضل دقائق على الشروق أقول لك لا صلي الفريضة وأجل السنة، لكن الآن أنت قدامك ساعة من الوقت، فالسنة في الفجر تسبق الفريضة وأنت لا ترتبطين بجماعة المسجد، فابدأي بالسنة ثم الفريضة. الله يكرمك. السؤال الثاني. بارك الله فيك. السؤال الثاني. تفضلي. أنا دايما عندي وسوسة بالرياء، مع إني والله كل أعمالي في البيت لوحدي، أنا أطفالي صغيرين. نعم. بس دايما عندي إن أنا بعمل كده عشان الناس تقول كده، يعني حتى مع ربنا، حتى إن بكيت وأنا لوحدي برضه عندي وسوسة إن أنا بعمل كده عشان ربنا يحس إن أنا صادقة معاه. فأنا عايزة يعني أعرف يعني الوسواس ده، هل أنا فعلا رياء ولا هل أنا صح ولا لا؟ لا، الرياء طبعا، الرياء أن تظهر العمل للناس وأن تقصدي أن يراك الناس لا أن يراك الله. العمل الذي تفعلينه في بيتك سرا ومعظم أعمال المرأة في عبادتها بتبقى في البيت وبتبقى سرا، فهذا إن شاء الله لا رياء فيه، بل هذا من دلائل الإخلاص. لكن وساوس الشيطان لا تلتفتي إليها، حتى لو كان هدفك أنك تثبتي لله أنك صادقة، فهذا ليس رياء بل هذا صدق مع الله عز وجل، والله أعلم بالنوايا وأعلم بالقلوب. الشيطان عايز يشككك في العمل، لا تتشككين في عملك، استعيني بالله عز وجل. نحن نقول في صلواتنا في قراءتنا إياك نعبد وإياك نستعين، ونقول بعد الصلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك يا أمة الله. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مثلا كنت حاطة فلوس في بنك إسلامي، ودلوقتي بقى البنك اسمه البنك وبعدين سألت المدير نفسه قلت له يعني هو ده إسلامي؟ قال لي أيوة، لأن إحنا بنديه نسبة ثابتة، يعني ثابتة يعني هي متغيرة، فهل دي فوائد ولا يعني؟ أنا الفتوى عندي يا أم أحمد أيوة إن البنوك الإسلامية ظاهرها الحل، أما التفصيل في هذا البنك ظروفه إيه ونظامه إيه فهذا بتراجعي فيه أهل العلم بخصوص الحالة والبنك على طريقة التعامل فيه. مجرد وضعك الأموال في بنك يعلن أنه إسلامي هذا ابتداء يكفيك كحد أدنى. ليه؟ لأنه التزم في التعاقد معك ومع غيرك أنه يوفق أوضاعه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. أيضا عنده لجنة من لجان الفتوى يعرض أعماله للنقد. خدوا بالكم البنوك الإسلامية النهاردة أعمالها بتتعرض للنقد، إما بنلاقي بنك إسلامي بيعمل عملا ينتقد بننتقد عليه بشدة، وبيبقى الانتقاد لدرجة نقول له إن أنت بتستخدم اليافطة أو الاسم الإسلامي لكي تروج على الناس. فهذه مسائل تجعل البسطاء أمثالي وأمثالك يا أم أحمد يعني يسعهم هذا. التفصيلات الأخرى بقى، عايز أشتري سيارة، عايز أخد قرض، عايز دي بسأل فيها سواء كان البنك إسلامي أو مش إسلامي، بسأل فيها بعض أهل العلم على حكم المعاملة نفسها عشان أعرف المعاملة متفقة مع الشرع ولا بتخالفه في إيه، وهل نستطيع أن نتجاوز هذه المخالفات. لكن إن شاء الله وضع المال في البنك الإسلامي، وأنا لا أحب أن أحدد أسماء، الأصل فيه أنه جائز لأن الظاهر هو الحل، بعكس البنك غير الإسلامي اللي هو بيعلن أن تعاملاته لا علاقة لها بالشريعة أو لا ترتبط بأحكام الشريعة أو مش مهم عنده يتقيد بأحكام الشريعة. بتبقى بعد كده كما قلت لك المسائل التفصيلية، ولاحظي أن احنا أطعنا عليك لما ذكرت اسم البنك، لأن احنا لسنا الآن في معرض التمايز ولا التمييز بين البنوك، لكن ممكن في السؤال الخاص يا أم أحمد، ممكن في الاتصال مع الدكتور علي السلوس نذكر له اسم البنك في اتصال خاص، ونذكر له طريقة المعاملة، وهو ينصحنا النصيحة الخاصة في ذلك، والله أعلم. أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور جمال، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا أمة الله، بارك الله فيك. الله يخليك، الله يخليك. عايز أعرف بس حضرتك الحكم في رجل يعني كل همه ان هو مشاهدة المسلسلات والأفلام وأغاني، يعني ده كل حياته، فهي تعبت معاه يعني مش قادرة ان هي تتوقع. بيصلي ولا مش بيصلي؟ لا بيصلي. أنا بس سألتك السؤال ده عشان إيه؟ إحنا ساعات لما بنشوف المعصية أو نشوف التفريط بنعمم الحكم. أيوة. انت قلت كل هم الأفلام والمسلسلات، فأني بدأت هنا معاك عشان إيه؟ نوزن الأمور، نحط المخالفة أو المعصية أو حتى المباح أو المكروه في كفة ونحط الحسنات في كفة. بس الحسنات يا دكتور يعني هو رجل يصلي مش كده؟ بعد الصلاة ممكن العشاء دي 2 بالليل. ماشي، خليك بس معايا. ممكن أنا عندي وقت فاضي ممكن أصلي العشاء دي 2 بالليل يا دكتور. هو يصلي ولكن يؤخر الصلاة مش كده؟ أربع ركعات يعني العافية، أربع ركعات بالساعتين بالليل مثلا، 3 بالليل طبعا فراغ. طبعا هذا يا أمة الله هذا طارئ عليه ولا طول عمره كده؟ لا لا لا لا لا مش طارئ ولا حاجة، طول عمره كده مش طارئ ولا حاجة، بس زيادة شوية عن مشاهدة المسلسلات ومشاهدة الأفلام ومشاهدة البرامج العادية يعني أفلام. هو زوج يا أم يا أمة الله؟ هو زوج يعني دكتور زوج؟ طيب يعني إيه يعني احنا احنا انا خلاص سمعت منك سؤال، بارك الله فيكي. شكرا. وربنا يبارك فيكي وربنا يعفو عنا وعنك وعن زوجك. والمطلوب هنا في هذه المشاكل الخاصه ان احنا نتكلم مع بعض، نتحاور ونتناقش. والزوج له واجبات، عليه واجبات وله حقوق، وفي امور اخرى نتناصح فيها ونتواصى فيها بالحق ونتواصى فيها بالصبر. فالزوج هنا ينفق على بيته، الزوج هنا يقيم الصلاه مع بعض التفريط والتقصير، الزوج هنا الزوجه لا ترضى عن بعض سلوكياته. هنا يجب على الزوجه بهدوء وببساطه وبحب وبموده تفتح مع زوجها حوارا وتقول له انا نفسي تكون احسن الناس وافضل الناس، واتمنى ان تكون كذا وكذا، ويعني تفتح معه هذا الحوار الترغيبي، الترغيبي اكثر منه المحاسبي. لان حساب الزوجه للزوج بيبقى عسير شوي. يعني ايه عسير؟ يعني الرجل ممكن يقبل من ابيه، ممكن يقبل من امه، ممكن يقبل من صديقه، لكن صعب جدا يقبل من ابنه او من ابنته او من زوجه. لهذه طبائع الناس، هكذا جبل الناس. عشان كده لما الزوجة تتولى نصح الزوج لابد تراعي هذا الإحساس، هذا الشعور، تراعي الحالة النفسية. طبعا مع الدعاء لهذا الزوج، الدعاء لهذا البيت، الدعاء لهذه الأسرة، لأن بصلاح وصلاح الأسرة صلاح البيت. فتدعو له بالهداية، تدعو له بالتوفيق، تدعو له بأن يكون في أحسن حال وفي أفضل حال، وتأخذ بيده ما استطاعت. بمعنى إيه؟ بمعنى معلش ما ينفعش نصلي العشاء الساعة 2 بالليل، أقصى حاجة يا أستاذي الفاضل لحد نص الليل. إذا أخرنا يبقى لحد نص الليل، ونص الليل خد بالك مش 12، ممكن يبقى 11 11 ونص، لأن أنا بقول اقسم من بين المغرب للفجر على 2، شوف يطلع الساعة كام منتصف، 11 11 ونص. يبقى في الحالة ديت مفيش مانع أن أنا أخر الصلاة لهذا القدر، لأنه أنا أصلي في الوقت. لكن بعد ذلك خرج الوقت، وقت الصلاة لا يجوز خروجه أو لا يجوز إخراجه، وأنا غير معذور، خاصة وأنا أجلس أمام أشياء يعني أقل شيء أنها أشياء لا قيمة لها، أشياء تافهة، أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، مجرد مشغلة. والإنسان يا أخوانا أسير عاداته، الإنسان بطبعه تأسره عاداته. إذا تعود على شيء معين مباح تصبح العادة بالنسبة له أكثر من الواجبات الشرعية. يعني تعود ياخد كوباية النسكافيه وكوباية الشاي والصبح الساعة كذا، يقعد يقرأ جورنان، يقعد مش عارف ايه، بتبقى عادة تأثيره. اتعود يلعب دومينا او شطرنج او كوتشينة، اتعود على انه يقعد قدام مسلسل يتابعه، وتبقى المسألة صعبة جدا هيفوته، وكأن المسلسل لو فات بتبقى مشكلة، لو فاتت حلقة مشكلة، ويا سلام بقى لو حصل له طارئ ولا حادث وما شافش، والنهارده بنجري على النت عشان نتابع الحلقات. كل هذه الاشياء توزن، الانسان لابد ان يزن هذه الاشياء ليحقق المصلحه ويدرأ المفسده بقدر استطاعته. ولما نفتح مع الزوج حوار، يعني عايزين نقضي الساعه دي في ذكر الله، ايه رايك؟ ايه رايك نقرا شويه قران؟ طب انت عايز تشوف المسلسل؟ طب يعني طب يبقى مسلسل واحد ونقرا شويه قران، نعمل لنا ورد قران، زي ما في ورد اسمه ورد المسلسل. طبعا ما ينفعش اقول ورد المسلسل، انا بتنزل مع الانسان اللي انا بحاول ان انا ادعوه وانني اخذ بيدي للحق. يبقى في ورد قران، يبقى في ورد اذكار، في يلا نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره. انت عارف الرسول قال ايه في ثوابها؟ قال لم ياتي احد بمثل ما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه. ايه رايك في الثواب ده؟ وكمن أعتق 10 أنفس كمن أعتق 10 رقاب. إيه رأيك في الأجر ده؟ في الثواب ده؟ فنحسب الأمور ونوزن الأمور عشان نصل لأفضل حالة. والمرء بصحبته، إذا كانت صحبة طيبة أو خليل طيب أو إن كان صاحب سيء، كذلك الزوجة صاحبة لزوجها، فيجب أن تعينه قدر الاستطاعة، لا تقرعه، تحسسوش إنه كده يعني ما أنتش نافع والوضع ده مش عاجبني. فهنا قد يقع بعض الأزواج في حالة من حالات العناد وركوب الإثم، وأحيانا كما نقول في عاميتنا المصرية العند يورث الكفر. نعوذ بالله، لا نعين الشيطان على من نريد أن نأخذ بيده إلى الحق، لكن نتنزل معه، نتبسط معه، نرفق به، ننصحه نصيحة محب مخلص، ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله الهداية، ونسأل الله التيسير، ونسأل الله القبول. بارك الله فيك يا أمة الله. الأخت أم فيصل، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. كيف حالك يا شيخ جمال؟ ربنا يبارك في حضرتك. الله بارك يحييك الله ويبقيك. الله يبارك فيك يا أختي. بارك كل عام وأنت بخير. وحضرتك بخير يا أختي. بارك الله. الله يكفيك شر المرض. الله يلبسك توب العافية. وإياك يا وإياك يا أختي. الله ينكيك ويكتب سلامتك ويعافيك. آمين وإياك وجميعا. الله يبارك في يبارك في عمرك ويبارك في أزواجك ويبارك في أولادك. ربنا يبارك فيك يا أختي. الله يعطيك العافية. كل خطوة تخطوها تدفع عنك سيئة، أو خطوة تقدم ملايين الحسنات. الله ربنا يقبل منا ومنكم. ربنا يبارك فيك. تفضل يا أختي. وانت بخير. وحضرتك بخير. بارك الله فيك. الله يعافيك. الله يعافيك. ربنا يعفو عنا وعن المرض. ربنا يبارك فيك. مع ألف سلامة. سلمك الله من كل سوء. ربنا يبارك فيك. يعني الإنسان لا يملك إلا يعني أن يتأثر بمثل هذه العلاقات. شوف علاقات على البعد. أم فيصل بتكلم من السعودية. يعني هي ترانا من خلال الشاشة، نحن لا نراها ولا نعرفها. ترانا من خلال الشاشة، لكن انظر إلى ما يلقيه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يجعلنا أهلا لذلك، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر منا العيوب، وأن يجمعنا وإياكم جميعا في الدنيا على طاعته ومحبته، وفي الآخرة في جنته ودار مقامته. معنا اتصال يا عبد الكريم. آمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا تزوجت من 17 سنة، ولكن يوم ما تزوجت لم الوالد لم يحضر في العقد، بل حضر خالي وأخوي الكبير، لأنه كانت ما عندناش علاقة مع الوالد لأنه كان متزوج وكان في خلافات، لكنه لا يمانع. يعني لا يمانع. طب هذا يكفيني. هو لم نقل له أنه نريد أن نتزوج، لكن بعد ما يسمع يعني شيء عادي بالنسبة له. بلغه أنك تتزوجين، أخوك حضر مش كده؟ حضر أخوي الكبير وخالي. حضر أخوك وحضر خالك، وبلغ أبوك أنك تتزوجين، ظروف معينة ما لم تجعله يحضر. الزواج صحيح إن شاء الله. لا شيء فيه. نعم، ليس هناك مانع. لا شيء فيه. يعني طبعا لا نكاح إلا الولي هنا هو الأب، فإذا امتنع الأب أو عجز الأب فالولي هو الأخ، فالأخ كان حاضر. حتى لو وكلت خالك على أنه يعقد نيابة عنك، فهو وكيل عن أخيك وعن أبيك إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي زوجي يبيع سيارات ويشتري ويبيع، وأحيانا يكون سيارة مثلا مع الشريك تبعه ما يقولوش على السعر الحقيقي، وأنا نأكل من هذاك المال، يعطيني من هذاك المال، هل أكل ولا أمتنع؟ يعطيك إيش من إيش؟ هو يشتري ويبيع سيارات. لا بأس. وعنده شريك، عنده شريك له. ويوم ما يقول للشريك يعني السعر الحقيقي للسيارة قديش باعها، يعني يزيد احيانا فوق اللي بيع السيارة يزيد شوية مصاري، يعني ياخذ مالا، ياخذ مالا من شريكه دون وجه حق. لا يشارك هو الشريك كل يشتروا سيارة. نعم. مثلا زوجي يبيعها بألف أورو، يقول له بعتها بتعميت أورو. طيب هنا في قضية مهمة، إن هو جحد بعض حق الشريك مش كده؟ ايه نعم هذا. يعني ما يعني قال له أنا بعتها بمية وهي مثلا بيعها بألف أو بخمسمية. ايه نعم. فقاسموا في المئة ولم يقاسموا في الثمن الحقيقي أو في الربح الحقيقي. نعم. فهذا حرام، لا شك أنه حرام. لكن أنت أكلك من ماله لا شيء فيه، يعني أكلك أنت من ماله لا شيء فيه، لكن نقول له اتق الله، اتق الله، هذا لا يجوز لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. بارك الله فيك يا أمة الله. أخونا علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ جمال؟ بارك الله فيكم. كل عام وانت بخير. وحضرتك بخير بارك الله فيك. دائما يا شيخ جمال بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يوفقنا واياكم يا حبيبي لما يحب ويرضى. بدي اسالك على الاسامي اللي هو ملك ومالك، هذا حرام ولا حلال؟ وطبعا مالك من الاسماء التي عرفت في زمن الرساله ومن ايام الجاهليه، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها ولم يغيرها. خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه أنس بن مالك، أنس بن مالك، وإمام دار الهجرة مالك بن أنس، فاسم مالك اسم لا شيء فيه ولا شبهة فيه، لأن كل إنسان له قدر من الملك وهو يملك، لكن ملكه ملك الاستخلاف كما تعلم. فاسم مالك اسم لا نكير عليه ولا شيء فيه ولا أعلم أحد أنكر. أما اسم ملك فكما قلت في حلقات سابقة، الملك واحد الملائكة، والملائكة جنس آخر غير جنس البشر، وهل يجوز التسمية بملك أو ملاك أو نحو ذلك؟ أنا قلت إن هذا يعني استخدامه في باب المجاز في اللغة العربية جائز، زي ما أقول للشجاع أنت أسد، وأقول للطيب والرقيق والجميل كالملاك، فهذا استخدام جائز. لكن التسمية نفسها أنا قلت إنه لا شيء فيها، لا شيء فيها، والأولى اللجوء إلى الأسماء التي يحبها الله ورسوله. أحب الأسماء، يعني ما ننظر مثلا للحديث ده مهم جدا ناخد بالنا منه، أحب الأسماء إلى الله في الذكور طبعا عبد الله وعبد الرحمن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأصدق الأسماء التي تصدق على حقيقة الإنسان حارث وهمام. يعني كل إنسان عنده يكتسب، يحرس يعني يكسب، ويهم يعني يقصد ويريد. فالذي ينطبق على الإنسان حقيقة أنه همام وأنه حارث. الرسول قال وأقبح الأسماء حرب ومرة، أسماء فيها مرارة، فيها يعني سخونة لا يحبها الله ولا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباب ده باب مهم جدا. لكن اسم ملك طبعا يعني أنا لا أعلم أحدا قال بحرمة التسمية به، وكذلك لا أعلم أحد قال باستحباب التسمية به، فأنا أقول بالجواز، وأقول والأولى استخدام الأسماء التي يعني أثنى عليها الشرع، أثنى عليها رسول الله، أو وافقها أو حتى أقرها، هذا أولى. إن هذا الباب الأصل فيه أنه باب واسع، والله أعلم. أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ بارك الله فيك، ربنا يبارك في عمرك يا رب، يديك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. اتفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا هسأل حضرتك سؤالين بس. اتفضلي. أنا دلوقتي عندي جارتي يعني كبيرة، يعني تعتبر قد جدتي يعني. نعم. بس هي مش بتصلي، يعني أنا يعني معاها على طول والله، وبعد أقول لها كتير قوي، بس أنا خايفة أكون أنا شايلة ذنبها، يعني أنا بقعد أقول لها لدرجة أنا ساعات أخبط عليها كون بصلي وراح مخبطة عليها، بس طبعا أنا ببقى مشغولة برضو بأولادي وكده، مبقاش يعني مش على طول أخبط عليها، فحاسة أن أنا خايفة أكون أنا شايلة ذنبها عشان أنا عارفة أني مش بتصلي. لا وكده. أنت أولا ما أنت شايلة ذنبها، أنت خايفة عليها وبتأمريها بالرفق واللين. أنا عايز أقول لك حاجة يا أم أحمد، حاولي تعملي أنت وهي صلاة جماعة مرة كده، قولها يلا نصلي، يلا يا أم فلانة، يلا يا جدتي يا أمي، نصلي مثلا العشاء أو نصلي المغرب، وحاولي تخشي معها كده، لأن أنا أعتقد أنها امرأة لم تتعود الصلاة. والله يا شيخ ده أنا لدرجة أن أنا يعني بحلم بيها دايما أقولها ادعي لها إن شاء الله ربنا يحسن خاتمتها. أمين يا رب. يا ست كويسة جدا جدا والله. لكن ما ينفعش إنسان يترك الصلاة ومعه عقله. العاقل المسلم العاقل لا يترك الصلاة بحال من الأحوال. اللي يترك الصلاة المجنون، الإنسان اللي فقد عقله، اللي وقع في إغماء أو دخل في غيبوبة، ده يبقى معذور. ده المريض اللي نايم على ظهره أو على جنبه بيصلي ولو بعينيه. فلابد نفهموا الجدة أو الأم الطيبة هذه إن الطيبة شيء كويس والخلق الحسن مطلوب، بس برضو الصلاة علاقتي بربي، العلاقة الخاصة بيني وبين ربنا لا أفرط فيها. حاولي تفهميها اللذة اللي بيجدها الإنسان لما يبقى بيخلق، وشوف قوليها أنت بتحب أقعد معاك ونقعد مع بعض، بتحب قعدتي وأنا بحب قعدتك، بس خدي بالك القعدة مع ربنا والجلسة معاه والسجود بين يديه، ولما تبثي همك بين يديه وتقولوا له يا رب، دي شيء عظيم، زي ما بتدعي في الدعاء وتقولي يا رب، فكذلك في الصلاة حاول ترغبيها. بارك الله فيك يا أم أحمد، إن شاء الله وتدعي لها، وإن شاء الله هتصلي إن شاء الله عز وجل. الأخت أميمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حضرتك يا شيخ ونفع بنا وبكم يا رب الإسلام والمسلمين. ربنا يبارك فيك يا أختي. اللهم اصلح أحوال البلاد والعباد وارفع عن أهل غزة يا رب وحررهم عن قريب. آمين يا رب. وارحم شهدائنا الأطفال الأبرياء. آمين يا رب. شهداء قطر الأسود. آمين. هسأل حضرتك وأسمع الإجابة إن شاء الله بعد ما أغلق عشان أنتبه في التلفاز. نعم. أولا عايز أسأل حضرتك على أن أنا يعني بشتري لزمايلي أشياء أو أغراض هم بيحتاجوها من أماكن قريبة من منزلي وكده، وبديها لهم في مقابل بسيط يعني، بس أنا مش مخبراهم يعني، مثلا إن كان الشيء بجنيه وربع بقى فبدولهم بجنيه ونص، أو الشيء بثلاثة جنيه فبدولهم ثلاثة ونص أو كده، نظير مثلا لفي وتعبي وكده، بس أنا محرجة أقول لهم إن أنا واخدة ربع جنيه أو نص جنيه أو حاجة. هسألك سؤال يا أمي. اتفضل. انت بتبيع لهم ولا هم بيقولوا لك هاتي لنا كذا؟ لا هم بيطلبوا مني. بيطلبوا منك من غير ما يقولوا لك هاتي لنا، يعني انت ما بيدوكوش فلوس يقول لك روح اشتري لي كذا. هو بيطلب منك الحاجه وانت بتيجي تبيعها له، مش كده؟ اه. لا باس، لا باس، من غير ما نخش في تفصيل. انا عايز بس افرق. خلاص احنا قطعنا مع أميمة. طب لا انا مع حضرتك عايز اسال حاجه تاني. اه طب اتفضلي. طيب عايز اسال كمان على ان احنا في موسم او امتحانات او كده بيجبرونا على الغش في المدرسه، لان الطلاب ضعيف المستوى زياده عن اللزوم في مدارس ارياف وكده، ولما حبيت اقول حرام الغش وكده قالوا مش هتيجي، غيري النظام احنا ماشيين عليه على طول وكده، واصلا فعلا حوالي التلاميذ لا يصلح فيها الغش، يعني لا يصلح فيها ان احنا ما نغشش، يعني حتى ما يعرفوش يدونوا اسمائهم وما شابه. ولو احنا واضح سؤالك، واضح سؤالك يا أمي، واضح سؤالك يا أمي. بالنسبة لسؤال أميمة الأول، يا ريت تسمعني عبر الشاشة. بتتكلم عن إيه؟ شوف أنا نسيت إزاي أميمة، يا سبحان الله. طبعا الغش حرام، الغش قولا واحدا حرام ولا يجوز. كن بقى العلمة برافيش اكتبهم، إحنا مقصرين، إحنا مقصرين. وأنا بقول لك يا أميمة ما تغششيش، الناظر يقول ولا مدير المدرسة لازم نغشش، اتفضل حضرتك غشش، أنا ماليش دعوة، أنا لا أشارك في هذا، أنا أشارك في العملية التعليمية لا أشارك في التغشيش. وعايز تطلع النتيجة كويسة تضحك على مين يعني؟ بتضحك على نفسك ولا بتضحك على الإدارة؟ يا عبد الكريم فكرني بالسؤال يا عبد الكريم. يعني أنا حاولت أجاوب أميمة، وعموما أنا قلت لك مباح وجائز، ولو استطعت تذكريني إن شاء الله تذكريني عشان أفصل المسألة. بارك الله فيك. معنا اتصال؟ أم ميار، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي. عايز أسأل، في ناس يوم التسوع والعاشورة أما يعملوا حنة ويحنوا بها الحمام والطير، هل ده يجوز؟ طب ليه يا أم ميار بيعملوا كده ليه؟ مش عارف، بقول لك عشان يعني لو كان في حاجة يبقى كويس وكده، فمش عارف. لا طبعا هذا ليس من الدين في شيء، هذا ليس السنة في عاشورة وفي تسوعة ان احنا نصوم هذين اليومين. السنة من صام يوم عاشوراء او صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية. ويوم تسوعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو عشت الى قابل لأصومن التاسع، اي التاسع مع العاشر، فهذه هي السنة. مسألة بقى ان احنا بنعمل كشك وبنذبح بطة وبناكل وبنوسع على اهالينا ما يعرف في بلدنا في مصر بالموسم، هذه مسألة عادة لا علاقة لها بالعبادات في شيء. ويوم عاشوراء ليس عيد ولا يوم موسم يحتفل به، فناخد بالنا من الحكاية دي. الذي يحتفل بيوم عاشوراء حزنا ولطما هم الروافض الشيعة، يحتفلون به حزنا ولطما لأن الحسين رضي الله عنه عن أبيه قتل في يوم عاشوراء. لكن السنة عندنا في يوم عاشوراء لا نفرح ولا نعيط، الحسين قتل وأفضى إلى ربه، قتل شهيدا ونحن نبرأ من قتله، لكن أيضا لا نتخذ هذا اليوم عيدا للبكاء أو عيدا للفرح. النواصب قالوا نفرح والروافض قالوا نبكي ونلطم، أهل السنة لا يرون فيه فرحا ولا حزنا ولا بكاء وعويلا ولا إظهارا للسرور، هو يوم من الأيام التي يتعبد لله فيها بالصوم، ومن صام هذا اليوم كما قلنا كفر الله له سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يا إخواني إن إحنا بعد ما خرجنا من ذي الحجة وفضل أيام التشريق وعشر ذي الحجة، لابد أن نذكر أيضا أن أفضل الصيام عند الله صيام شهر الله المحرم. هذا الشهر الذي نحن فيه صيامه من أفضل صيام التطوع على الإطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، اليوم اللي هو اليوم العاشر منه كما قلنا يكفر صيامه سنة. ما يفعله بعض الناس هذه عادات لا علاقة لها للعبادة في شيء، إن إحنا نحن الحمام ونحن الطيور، هذا كلام فاضي كلام فاسد. لابد إن إحنا نسأل بنعمل كده ليه؟ لأن كثير من عاداتنا وراءها عقائد فاسدة، فلابد إن إحنا نخلص العادات من الفساد وتبقى عاداتنا عادات على الأقل مباحة، على الأقل تبقى عادات مباحة مش عقادات ومش مش عادات وراءها عقائد فاسدة، والله أعلم. ذكرني عبد الكريم بسؤال الأخت أميمة وهي قالت لي أسمعك عبر الشاشة. أنا بس حبيت أفرق في السؤال ده، أنا قلت لها يجوز ابتداء، لكن أنا حبيت أفرق بين حالتين، حالة الوكالة وحالة البيع. ناخد بالنا من الحالتين دول. لو واحد قال لي يا جمال اشتري لي كذا، أنا أوكلك في شراء كذا أو في بيع كذا، أنا هنا وكيل. الوكيل يتصرف لمصلحة الأصيل، اشتري له وحقق له المصلحة التي أستطيعها وأقدر عليها، وقد أطلب منه أجر وقد أتطوع في الوكالة، يبقى ما ينفعش إن أنا أكسب منه وأنا وكيل. لكن الحالة التانية اللي أنا عايز بقى أميمة تبقى واخدة بالها منها، حالة إيه بقى؟ حالة إن أنا ببيع، هم بيطلبوا مني وأنا بجيب لهم بيعا، مش بجيب لهم وكالة، مش ما بيقولناش روحوا اشتري لنا، لا ده بيقولوا لنا إحنا عايزين كذا، فأنا بجيبها بجنيه بجنيه وربع، بكسب فيها ربع جنيه، وهم فاهمين الكلام ده وعارفينه، لأن الأسواق معروف الأسعار فيها ومعروف التعامل فيها، ومعروف إن فلان وكثير، يعني الظروف السيئة في مصر خلت كثير من العاملين في الحكومة بيوسعوا على نفسهم بالدخل بهذه الصورة، إنه يجيب ويبيع ويربح بعض الأشياء. ونسأل الله سبحانه وتعالى طبعا مع قد يكون في ذلك من مخالفات لقوانين العمل ولوائح العمل، لكن إذا كانت المسألة في حدود ما لا يخالف اللوائح والقوانين، وفي حدود إنني يعني بيطلب مني الأشياء بيعا، فأنا أبيع كما يحلو لي، يحكمني سعر السوق لأن ده بيع، لكن أفرق بين البيع والوكالة، لأن في الوكالة الوكيل يعمل لمصلحة الأصيل، الوكيل لا يربح ولا يكسب لأن الوكيل ما بيبيعش، ده بيشتري لمصلحته، لكن يجوز للوكيل أن يطلب أجرة زي السمسار زي المحامي بيطلب أجرة، ويجوز أن يكون متطوعا. فعشان كده يا أخت أميمة خلي المسألة بيع وشراء، اوعي تخش عليكي شبهة الوكالة أن أنت هتلنا طبعا هجيب لكم، لأن هجيب لكم دي فيها معنى الوكالة، عايزين ننسف المعنى ده نلغيه ونفهم هجيب لكم بيعا وشراء، أنا هبيع لكم، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه والله أعلم. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ جمال عندي 3 أسئلة لو سمحت. اتفضلي ما تخليش أنسى الأسئلة بقى، اتفضلي. ربنا ييسر. بارك الله فيك. الله يخليك. أول سؤال لو سمحت، أنا بشتغل وبعمل جمعيات بمرتبي، وكل جمعية اترحت مع أبي من 2 عمرة، وقلبي تعلق بالعمرة جدا، وأنا قلت أعمل جمعية تخلص، أنا ببني بيت يا شيخ، وبيت محتاج إن أنا أساهم فيه مع زوجي، فقلت أعمل جمعية لربنا، يعني نفسي أطلع عمرة وقلبي متعلق بالعمرة ومش قادرة، والسنة دي أمي وأخويا طالعين عمرة، وجمعية بعملها للبيت وجمعية نفسي أطلع عمرة، فالحقيقة العمرة إن شاء الله في المولد، وأنا نفسي أطلع قوي وفي نفس الوقت محتاجة الجمعية دي في البيت، فيا شيخ أعمل إيه؟ أنا حاسة إن شاء الله لو طلعت عمرة ربنا إن شاء الله يخلف عليا. يعني المسألة فيها ساعة يا أم محمد، المسألة فيها ساعة، وأنا لو يعني بص المصلحة فين وأعمليه، المسألة مش تعلق قلبي بالعمرة بس، أنا عايزة أطلع يا شيخ. خلاص اطلعي بس أنا بقولك أنت احسبيها بالمصلحة مش بالهوى مش بالرغبة. يعني إيه؟ يعني يا أم محمد نحسبها بالمصلحة مش بالرغبة، أصل العبادة طب ما انا عايز اقول لك حاجه، طب انت ممكن تعملي عباده بسيطه بثواب العمره، انت اعتمرتي قبل ذلك وتعلق قلبك هفا قال انا مش عايز امنعك من الذهاب لبيت الله الحرام، اوعى حد يفهم من كلامي انني بمنع الذهاب، لكنني بقول هنا ايه، انا بوزن الامور زي ما عبد الكريم بيقول لي زوجها محتاج الفلوس، البيت اللي بيبنوه محتاج الفلوس، بدل ما يستلف يبقى تساعده، تساعده اولى، ومساعدتها لزوجها اولى من العمره هنا، يبقى هنا هي تحسب المساله وتحط فيها المصلحه والمفسده، وفي الاخر اذا خرجت للعمره تخرج بطيب نفس من زوجها، لان الراجل هو راضي يا شيخ هو خلاص المساله واسعه، ولا تضيقي عليه وعلى نفسك، انا لو مكانك هعمل ما يحقق لي المصلحه، ولما طلعش السنه تطلع السنه الجايه مفيش مشاكل، الواحد مش ضامن عمره يا شيخ، ربنا يعافيك، مش ضامن عمره، ما انت اعتمرت يا ام محمد، العمره دي مش فريضه عليك، ايوه واخده بالك، يبقى هنا انا ما بقولكيش ما تطلعيش، انا بس يا اخوانا ليا اعتراض على ان بعض الناس بتقدم العباده بتبقى اشبه بعباده الهوى، يعني ايه؟ يعني زي اخواننا اللي كل سنه بيطلعوا يحجهم بتاشيره رجال اعمال، وبيطلعوا يحجهم بتاشيرات العماله، وكل سنه طالع، طب يا عم الحاج انت بتصرف لك 7 8 10000 جنيه عشان تطلع تحج حج نافله، ما انت عندك قريبك وجارك المسكين محتاج، ولو ساعدته ب 1000 جنيه ممكن تاخد اجر وثواب قد الحج 10 مرات. انا مش ضد الحج ومش ضد الحج النافله، انا معاه، بس هنا اوزنوا الامور، ما تبقاش العبوديه حسب ما بقى هوى، حسب هواية. العبوديه يا اخوانا يعني نحن ننقلها من العاده الى العباده اللي قصد القربة. عشان كده أنا السنة دي في الحج أصرت أنني أحدثكم عن الحج الذي لم يحج، اللي راح وجه وزي ما راح زي ما جه، ويمكن لما رجع أسوأ مما راح، وعن الحج اللي ما راحش وحصل ثواب الحج وهو قاعد هنا. الكلام ده عشان نفهمه اسمه فقه التعبد، فقه التعبد، فما تبقاش العبادة بالهوى. ما يمكن صلاة ركعتين يجيب ثواب العمرة، صلاة ركعتين في بيتك يجيب ثواب العمرة، أنا مش ضد العمرة، اطلعي عمرة، بس ما تخليش الهوى يتحكم فيك، ما تخليش الهوى، ومش ضد أنك تساعدي جوزك، ساعدي جوزك، اطلعي عمرة ما فيش مشاكل، جوزك راضي خلاص اطلعي، امال بتسأليني ليه؟ هو خد بالك أكيد أنت بتسألي لأن حاسة أن الراجل، حاسة أن الراجل يعني في نفسه شيء، فهنا احسب الأمر بما يحقق المصلحة لك، المصلحة الشرعية والمصلحة العملية، والله أعلم. انتهت حلقتنا، وواضح انني يعني استثرت من سؤال ام محمد، وانا لا اريد منها او من احد من مشاهدي ان يعتقد او ان يفهمني خطا، العمره قربه والحج النافله قربه وثوابها عظيم، لكن ايضا كما قلت لكم نجعل العبادات منضبطه بالضوابط الشرعيه، لا يكن داعيها مجرد الحب القلبي او الهوى النفسي، اذا كنت بهوى شيء يعني بهوى الصيام اصوم ما فيش مانع، بس اعمل نفسي فرمله واقول طب اشمعنى الباب ده انا مقصر فيه، احاول اجتهد بما يحقق مصلحتي الشرعيه ثم مصلحتي العاديه بقدر امكاني، هذا والله اعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.